هنالك رجل كانت له علاقة مع سفير دولة معينة، علاقة صداقة. ذلك السفير كان يمثل في ذلك الوقت، لعله قبل حوالي 50 عام، كان يمثل دولة عظمى. يقول في يوم من الأيام كنا راكبين معاه في السيارة، فأنا قلت له أنتو الدولة الفلانية أصلا ما عدتم إنصاف، ما عدتم مروة. يقول السفير قال لي لماذا؟ قلت لأنه حاكم ذلك البلد، إحدى البلاد الإسلامية، هذا الحاكم خدمكم خلال 40 عاما مثلا، خلال 37 عاما مثلا، خدمكم بكل إخلاص، نفذ كل الأشياء التي أمليتموها عليه، قلتم لهم اصنعوا كذا فصنع، قلتم له طاردوا رجال الدين فصنع، كل شيء ما قلتوا له نفذ كلامكم. ولكن بالنتيجة شنو كان؟ أخذتوه وأبعدتموه إلى جزيرة بعيدة، أبعدوه إلى هناك، وحتى الثروة التي اصطحبها معه، كانت عنده ثروة حملها في الباخرة، ثروة مجوهرات ما أشبه ذلك، ما خف حمله وغلى ثمنه، كان جالس في السفينة، فربان السفينة قال أن هذه السفينة عطبت، فلننتقل إلى سفينة ثانية، فهذا الحاكم انتقل إلى تلك السفينة. من انتقل إلى تلك السفينة، السفينة الأولى محملة بالمجوهرات ذهبت إلى تلك الدولة اللي هذا الحاكم كان عميل لتلك الدولة، يعني حرموه من منصبه السياسي وحرموه حتى من ثروته، وعاش عيشة ذليلة في تلك الجزيرة إلى أن مات. هذا أسلوب التعامل، هذا إنصاف. يقول هو كان يدخن سيجار، انتهت السيجارة وألقاها من النافذة وسكت. قلت لي ليش ما تجاوب؟ قال أجبتك. قلت وين أجبتني؟ قال هذه السيجارة كانت جوابا لك، إحنا نتعامل مع البشر مثل تعاملنا مع السيجارة، ما دمنا ننتفع بهؤلاء نبقيهم، إذا في يوم من الأيام لم يعودوا ينفعوننا نرميهم بعيدا، إحنا ما عندنا منطق آخر. حقيقة هذا المنطق يعبر عن واقع الفكر المادي، إذا ماكو الله ماكو جنة ماكو نار، لماذا لا يحكم منطق الغاب؟